نعم شيخنا. اشكرك. عساك بخير. طيب. جزاك الله خير. الحمد لله والله طيبين بفضل الله. الحمد لله دائما. اذا تكرمت اسالك هالسؤال. تفضل. توفي ولد في حياة والده. ايوه. وكان للمتوفى اولاد. ايوه. ولما توفي جدهم ارادوا ان يرثوا من ميراثه. إيه؟ ومن المعروف انهم لا يرثون الا ان المحاكم الشرعية في قلقيلي في فلسطين فرقوا بين نوعين من الاراضي. إيه؟ الاراضي المسجلة بالطابو والاراضي المشاع الميري. إيه؟ قالوا انكم لا ترثون من اراضي المسجلة طابو ولكن ترثوا من الاراضي الغير مسجلة المشاع. أيوة. والشاب ابن المتوفى الاول يريد ان يعرف حكم الشرع، فاذا كان الشرع يعطيه ياخذ والا فلا يريد شيئا. بارك الله فيه. جزاك الله خير. هذا التفريق مبتدع لا اصل له في الشرع. هو لا يرث. نعم. لا من الاراضي المطوبة ولا الاراضي الميرية. جزاك الله خيرا. اياك وبارك.